الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم معنا الآيات من الجديدة من سورة البقرة، تبدأ بالآية 21 إلى الآية 24. هذه الآيات التي معنا اليوم، قد انتهينا في الدرس الماضي من الآيات التي فيها وصف المنافقين. اليوم معنا آيات جديدة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الخطاب موجه إلى الناس جميعا. يا أيها الناس، مؤمن، كافر، منافق، أي شيء، كل هذا لفظ عام يشمل الناس جميعا. لفظ عام يشمل الناس جميعا، وهو نداء في بدايته. قال: يا أيها الناس، هذا نداء من الله إلى جميع الناس كلهم. اعبدوا ربكم، هذا أمر من الله تبارك وتعالى للناس كافة بالخضوع والتذلل له تبارك وتعالى بالطاعة، مع كمال المحبة والتعظيم والخوف وترك عبادة غيره. هذا معنى العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى. إيش ما تعني العبادة؟ يعني كمال الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى، وذلك بطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، مع كمال محبته وتعظيمه وخوفه ورجائه تبارك وتعالى. هذا معنى أن نعبد الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تذهب تصلي تعبد الله سبحانه وتعالى، تتقرب منه بهذا الفعل الذي أمرك به، وتفعل ذلك خضوعا وتذللا له، مع محبتك وتعظيمك له، ومع خوفك ورجائك منه. هذا معنى أن تعبد الله سبحانه وتعالى. صلاتك عندما تصليها تفعلها على هذا النحو، الزكاة، الصيام، الحج إلى آخره، هذه كلها عبادات، هذه كلها عبادات تفعل منا على هذا الوجه. طيب، إذن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعبده. لاحظ هنا الأوامر التي تأتي في القرآن حتى تفهمه فهما صحيحا. ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى منك؟ ولماذا أرسل رسوله بهذه الرسالة؟ اعبدوا ربكم. إذن هذا هذه الغاية التي يريدها الله سبحانه وتعالى منك من إرسال الرسل، هي أن نعبد الله سبحانه وتعالى. بس خلاص نعبد الله؟ لا، سيأتي الآن، سنكمل إن شاء الله، لكن يهمنا الآن أن نفهم هذه النقطة. إيش معنى أن نعبد الله؟ يعني أن نطيع الله سبحانه وتعالى في كل ما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر. على أي وجه؟ على وجه الخضوع والتذلل والمحبة والتعظيم والخوف والرجاء، على هذا الوجه نطيعه. وإلا أنت ممكن أن تطيع والدك، ممكن أن تطيع أميرك، ممكن لكن هذه لا تسمى عبادة. متى تسمى عبادة؟ إذا كان فيها كمال الخضوع والتذلل والمحبة والتعظيم والخوف والرجاء، عندئذ تصبح عبادة. هذا معنى العبادة. إذن طيب، اعبدوا ربكم، إذن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها وين موجودة؟ موجودة في الكتاب والسنة. أن نطيعه ونخضع ونتذلل له، نطيعه. طيب وين أوامره؟ أين نجدها؟ نجدها في الكتاب وفي السنة. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع شريعته: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن الاتباع يكون إيش؟ لما أنزل إلينا من ربنا. ما الذي أنزل إلينا من ربنا؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن السنة وحي أيضا، فنتمسك بها. هنا نطيع الله سبحانه وتعالى خضوعا وتذللا، نخضع ونتذلل ونحب ونعظم على وجه الكمال، يعني خضوع وتذلل كامل تام، محبة وتعظيم تامة، خوف ورجاء تام. هذا المقصود. هذه هي الطاعة، العبادة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. لذلك قالوا عبادة الله سبحانه وتعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله ويرضاه. طيب الذي يحبه الله ويرضاه هذا وين نجده؟ نتجده في الكتاب وفي السنة، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فيحبه الله ويرضاه، وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فيبغضه الله سبحانه وتعالى ولا يحب منك أن تفعله. إذن عليك بالعلم من أجل أن تحقق معنى هذه الآية، نعيش المقصود منها أن تعمل بها. طيب اعبد الله، إذا نعتقد أولا أن عبادة الله سبحانه وتعالى واجب علينا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نتعلم العبادة التي شرعها من أجل أن نعمل بها، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث وبعد أن نتعلم نعمل، هكذا يكون الترتيب، وهذا ما أراد الله سبحانه وتعالى منا، وخلقنا على وجه هذه البسيطة من أجل هذا العمل، لا لنشغل أنفسنا بالدنيا ونلهو عن آخرتنا بالدنيا. اليوم كثير من الناس ماذا يفعلون؟ تجد من الصباح يخرج إلى العمل، ثم يرجع من العمل يجلس إما على القهوة أو يجلس على التلفزيون أو يجلس على الإذاعات أو يجلس على الأجهزة الحديثة هذه أو يجلس مع أصدقائه يتسامرون إلى آخره. وأين العبادة؟ لا شيء، ما خلقنا الله لهذا. أنت في غفلة يا مسكين، الله سبحانه وتعالى خلقك لعبادته لطاعته. أين أنتم عن المساجد؟ أين أنتم عن المصاحف؟ أين أنتم عن مجالس العلم؟ مجالس العلم حياة للمسلم، مجالس العلم التي تعلم الحق، تعلم كتاب الله، تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، هذه حياة لقلوب أهل الإيمان. إذا ما في مجالس علم، ما في تعلم، أنت ميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفهم من هذا أن الذي لا يتفقه في الدين هذا ما أراد الله به خير، نسأل الله العافية. إذن مجالس العلم هي حياة القلوب، يتعلم الإنسان ما الذي يفعله، ما الذي يقربه من الله، كيف يعبد الله، يتعلم هذه الغاية الأساسية التي أوجدك الله سبحانه وتعالى لأجلها على هذه البسيطة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعبدوا ربكم، من ربنا الذي نعبده؟ قال الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذن ربنا هو خالقنا، إذن الذي يستحق منا العبادة هو الذي خلقنا. ومن الذي خلقنا؟ ما خلقنا أحد إلا الله سبحانه وتعالى، بس هو الذي خلقنا، وهو الذي خلق من قبلنا، وهو الذي سيخلق من بعدنا، هذا هو ربنا تبارك وتعالى. إذن اعبدوا ربكم، من هذا ربنا الذي نعبده؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم. في شبهة في الموضوع؟ في إشكال في الأمر؟ نصوص واضحة وصريحة لا تحتمل أي معنى آخر، لذلك لا يمكنك أن تجتهد، تؤول، تحرف، تغير، تبدل، لا يمكن أبدا. معنى الآية واضح، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ربكم المقصود بالأمر بعبادته هو الذي أوجدكم من العدم وأوجد من قبلكم من الخلق، هو المقصود بالأمر بعبادته. ولا يعني ذلك أنه يوجد رب آخر، لا، لكن أراد أن يبين لك من ربك الذي أمرت أنت بعبادته، هو الذي خلقك. هذه الصفة للإيضاح والبيان، لعلكم تتقون، أي لتصلوا إلى مرتبة التقوى، وهي مرتبة عالية رفيعة. نحن شرحنا الدروس الماضية ما معنى التقوى، وذكرنا أن المرتبة هذه تصل إليها عندما تطيع الله سبحانه وتعالى وتجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، تكون متقيا. إن هذا معنى التقوى، البعد عن الشرك والمعاصي، هذا المطلوب. ما زال أيضا يوضح لك ويقول لك ربكم الذي خلقكم، وأيضا الذي جعل لكم الأرض فراشا. إيش يعني جعل الأرض فراش؟ يعني جعلها ممهدة مسهلة كالفراش للعيش عليها من غير مشقة. والسماء بناء، أي والذي جعل السماء سقفا، فكل ما علا على الأرض فاسمه بناء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. السماء هنا غير السماء الأولى، والمراد بها هنا العلو، وهذا معروف في لغة العرب. فالماء الذي هو المطر ينزل من السحاب، والسحاب بين السماء والأرض، فأنزل المطر من السحب فأخرج بسببه الثمرات المختلفة ليجعلها رزقا لكم، يعني هو الذي يطعمك، هو الذي يسقيك، هو الذي أوجدك من العدم، هو الذي يدبر أمرك، إذن هو الذي يستحق أن تعبده، افهمها هكذا. لا يستحق عبادتك أحد إلا من يفعل هذا، والذي يفعل هذا هو الله سبحانه وتعالى فقط. هذا معنى قول العلماء توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني معنى توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر فقط، ليس معه أحد آخر، هذا معنى توحيد الربوبية. فأفعاله هذه خاصة به، فأنت تعتقد أن أفعاله هذه خاصة به وحده توحيد الربوبية، لكن توحيد الألوهية هو العبادة، أن تعتقد أن عبادتك يجب أن تكون له وحده فقط ولا يشاركه فيها غيره. ليش؟ لأنه هو الذي خلقك ورزقك ويدبر أمرك، وتذهب تعبد غيره لا يصح. يعني كأنك تصور أنت لو عندك عبد مملوك تنفق عليه، تطعمه، تسقيه، وإذا مرض تعالجه وتدبر أمره، وإذا اعتدى عليه تدافع عنه إلى آخره، ها؟ ثم بعد ذلك يذهب يخرج من الصباح يعمل، ثم يأتي بالمال في آخر النهار، في آخر الشهر يأتي بالمال ويعطي لجارك نصفه ولك النصف، ماذا تفعل؟ هل هذا حق ولا ظلم؟ ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى يخلقك ويرزقك ويدبر أمرك، ثم تذهب تعبد غيره معه، أو تعبد غيره ولا تعبده، هذا مصيبة، هذا ظلم منك لنفسك. لذلك قال بعد هذا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو المثيل، الند هو المثيل، مثله. أنت عندما تعبد الله وتعبد غيره معه جعلت هذا الغير مثلا لله سبحانه وتعالى في عبادتك، فتعبد هذا المثل كما تعبد الله، إذن جعلته مثل الله سبحانه وتعالى في عبادتك. هذا معنى الند، مثيل، مشابه، نظير، نفس المعنى. وهذا نهي: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تتخذوا إلها تعبدونه مع الله وتجعلونه مثيلا له بأن تعبدوه وتعبدوا الله سبحانه وتعالى وتعبدوا هذا المثل وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلقكم ورزقكم ودبر أمركم، وأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر لكم غيره. طيب كيف تصرفون العبادة لغيره؟ ما يصح. هذه آية توحيد، ركزوا عليها، فالقرآن مليء منها، سيأتي إن شاء الله، لأن هذه أصل دعوة الأنبياء. هذا الذي ورد في هذه الآيات هو أصل دعوة الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل ما عبد من دون الله اجتنبوه، لا تعبدوه مع الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله. نسيت تتمة الآية. المهم المقصود فلا أن هذه الدعوة هي دعوة الأنبياء جميعا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنه هو الخالق الرازق المدبر، فتذهبون وتجعلون له ندا في عبادتكم وتعبدون معه غيره، ما يجوز هذا، هذا باطل، فهو وحده الذي يستحق منكم العبادة. طيب الآن نقف وقفة بسيطة، عرفنا معنى العبادة وعرفنا أنها يجب أن تكون لله وحده لأن الله أمرنا بها، قال اعبدوا ربكم، ونهانا أن نجعل منها شيئا لغيره، فقال فلا تجعلوا لله أندادا، وذكر لنا من هو ربنا الذي يستحق منا أن نعبده وألا نصرف العبادة لغيره. جميل، تطبيقا واقعيا، تعالوا على الواقع الآن، كيف أطبق هذا الواقع في التوحيد؟ التوحيد الآن والشرك، إذا جعلت لله ندا فقد أشركت معه غيره، لأن جعلت هذا الند شريك لله سبحانه وتعالى في عبادتك، هذا معنى الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم الشرك. طيب كيف يحصل هذا الشرك؟ لأنه مهم جدا بارك الله فيكم أن تعرف الحق وتعرف الباطل أيضا. ليش؟ من أجل أن نجتنب الباطل وأن نعمل بالحق ونتمسك به، لأن من لم يعرف الباطل وقع فيه، كما قال أو القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. وحذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء الشر وهذا حتى يعرف ويجتهد ويبتعد، لذلك كان معروفا بأحاديث الفتن، كان يرويها لأنه كان يركز على هذا من أجل أن يجتنبه، وهذا مهم. الآن لما حصل الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما السبب الرئيسي في الموضوع؟ لأنه ما عرفوا شرك الجاهلية، ما عرفوا شرك الجاهلية، ما عرفوا الشرك الذي كان عليه أبو جهل، ولماذا حارب أبو جهل ومن معه من مشركي قريش، لماذا حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عرفوا حقيقة هذا الأمر، فوقعوا في الشرك طبيعي، أنه ما عاد يعرف إيش هو الشرك، لخبطت عنده الأمور، صار يفهم الشرك فهما قاطعا، فيقع في الشرك وهو يظنه توحيدا، ما في مشكلة. نعم هذا الواقع باختصار اليوم، إذا أردت أن تعرف الشرك حقيقة اذهب إلى القبور، في الدول التي انتشرت فيها التشيع، انتشر فيها الغلو الصوفية، هناك سترى الشرك بعينيك. أنا لا أنصحكم بالذهاب طبعا، لكن أقول لك هذا الموضع الذي ترى فيه الشرك حقيقة، خضوع وتذلل ومحبة وتعظيم وصرف لعبادات لهذه القبور، واضح جدا، استغاثة، لجوء في أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فلان أغثني، يا فلان ارزقني الولد، يا فلان أمطر علينا الماء، الماء قد أمسك، إلى آخره كثير. كما نعبد نحن ربنا تبارك وتعالى هم يعبدون هذه الأصنام تماما، هذا هو الشرك، النذر لغير الله، لأصحاب القبور، الذبح لأصحاب القبور، الاستغاثة بأصحاب القبور كما نستغيث نحن بالله سبحانه وتعالى، دعاء أصحاب القبور كما ندعو نحن الله سبحانه وتعالى، الأشياء التي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى يطلبونها من أصحاب القبور، هذا معنى الشرك، وهذا الواقع الحالي الآن. ويقول لك في النهاية إيش؟ يقول لك نحن لا نعبدهم، إيش معنى العبادة إذن؟ ما هي العبادة؟ ما فهم حتى معنى العبادة، ولا فهم معنى كلمة لا إله إلا الله. يقول لك لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، لا، ما هو هذا معناه؟ كفار قريش كانوا يعلمون أنه لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ما في مشكلة في هذا عندهم، لكن المشكلة كانت عندهم وين؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، كانت عبادتهم لهم هي هذه المشكلة، وسبب عبادتهم للأصنام أنها تقربهم إلى الله زلفى، آيات واضحة وصريحة، وسيأتي إن شاء الله معنا الكثير من هذا. قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني إذا كنتم في شك من هذا القرآن الذي أنزلناه على محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله، أي سورة تماثل واحدة من سوره في الإعجاز والإتقان، هات واحدة بس، سورة واحدة، وأنتم العرب، أنتم الفصحاء، أنتم الذي أصحاب اللغة وأصحاب الفصاحة والقوة والبلاغة، إن كنتم تزعمون أن هذا القرآن الذي جاء نزل على محمد صلى الله عليه وسلم باطل وكذب وأنه من اختلاق محمد صلى الله عليه وسلم، طيب محمد بشر مثلكم مثله، مهما كان فصيحا مهما كان بليغا لن يأتي بشيء تعجزون أنتم عنه وأنتم جماعة وأنتم من أصحاب الفصاحة وأصحاب اللغة والقوة المعروفة، هاتوا سورة واحدة وادعوا شهداءكم أيضا من دون الله، جيبوا كل عوانكم اجتمعوا كلكم من أجل أن تأتوا بسورة واحدة مثل هذا القرآن، تريد تحدي أكثر من هذا؟ تحدي قوي جدا، ومن أنصف علم أن هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى. يعني تصور أنت الآن نفسك عندما تريد أن تأتي عند عرب أقحاح فصحاء وتأتي لهم بكتاب، إذا كنت كاذبا هل تجرؤ أن تتحداهم أن يأتوا بصورة واحدة من كتابك؟ ما تجرؤ، لن يأتوا لك بصورة واحدة، سيأتون لك بالآلاف، ما هو أجود من عملك، لأنهم جماعة وفصحاء وبلغاء، أقل الأحوال أنهم مثلك، فلا يمكن أبدا. ومع هذا التحدي لا يستطيع واحد منهم أن يأتي بصورة ويشهد له البقية بأنها حقا والله هذه الصورة هي مثل ما في القرآن، وين هذا؟ ما في، سبحان الله. إذا معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الكافرين متحديا لهم بقوله إن كنتم في شك من صدق هذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأتحداكم أن تأتوا بصورة واحدة تماثل سور هذا القرآن في فصاحتها وإحكامها وجميع أوجه إعجازها، فإن عجزتم عن ذلك فغيركم منه ممن هو أقل منكم فصاحة أعجز، يعني إذا كان هم عجزوا نحن نريد أن نستطيع، نحن خلاص فقدنا الفصاحة اللي كانت موجودة عنده، نتكلفها تكلفا الآن، حتى الذي يجيد شيء من اللغة يتكلفها وبعد دراسة وتعب ومشقة ولا يستطيع أن يأتي بشيء أمام أولئك الفصحاء، فإذا عجز أولئك الفصحاء الذين كانوا موجودين عند نزول هذا القرآن فنحن أعجز. وعلمتم حينئذ أنه من عند الله، لأنه لو كان من عند محمد صلى الله عليه وسلم لاستطعتم أن تأتوا بمثله، لأنه بشر مثلكم، وقد تحداهم الله تبارك وتعالى جميعا متفرقين ومجتمعين، وسواء في ذلك أميهم وكتابيهم بهذا في غير موضع من القرآن، ومع أنهم أفصح الأمم وشديدي العداوة والبغض للدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، فكانوا حريصين جدا على تكذيبه، إلا أنهم عجزوا عن هذا التحدي، وذلك لأن القرآن كلام الله، الله سبحانه وتعالى الخالق العالم القادر، كيف يشبه كلامه تبارك وتعالى كلام المخلوقين؟ وهنا تكلم ابن كثير رحمه الله بكلام نفيس في تفسيره، أذكر لكم بس فقرات هكذا من باب الاختصار والسرعة، قال: ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى، وقال: فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، إلى أن قال: فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها. ثم قارن بين الشعر وبين القرآن وأتى بشيء عجيب وكلام نفيس، ثم قال: وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء، إلى أن قال: وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وبشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى وثبتت على الطريقة المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم ونفت عن القلوب رجز الشيطان الرجيم، إلى آخر ما قال من وصف كتاب الله وإعجازه وعظمته. فجزاه الله خيرا من أراده يرجع إلى التفسير في هذا الموضع، وسأذكر لكم منه شيئا في الاختصار. قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا، يعني إذا لم تأتوا بصورة من مثله وقد تظاهرتم تعاونتم وتكاتفتم وتحالفتم وأنتم وشركاؤكم عليه وأعوانكم، فتبين لكم بامتحانكم واختباركم عجزكم تبين لكم عجزكم وعجز جميع خلقي عنه وعلمتم أنه من عندي، ثم أقمتم على التكذيب به ولن تفعلوا، أي لن تأتوا بصورة من مثله أبدا لعجزكم عن ذلك لأنه من عند الله. شفت التحدي كيف يتحداهم ويقول لهم لن تستطيعوا أيضا. أما كان قادرا عندئذ أي عربي من العرب الأقحاح الفصحاء الأعداء الشديدي العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويقول: أنت قلت لن تقدر وها أنا أقدر، لكن ما قدروا ما استطاعوا، تحدي عجيب هذا. فاتقوا النار، وذلك بالإيمان بما جاء به الرسول الكريم وعدم المكابرة على الحق بعدما تبين لكم بعجزكم وعجز جميع خلقي عن أن يأتوا بمثله، فقد قامت عليكم الحجة بذلك. فإن استكبرتم وعاندتم فاعلموا أنكم أصحاب النار التي وقودها الناس والحجارة. الوقود هو الحطب التي تشتعل به النار. إيش وقود النار؟ جهنم. الناس والحجارة، الناس هم أصحاب النار من بني آدم، والحجارة قال أهل العلم هي حجارة الكبريت وهي أشد الحجارة حرا إذا أحميت. أعدت للكافرين، أي أرصدت النار هذه وجهزت لتكون مثوى للكافرين، وهذا دليل على أن النار مخلوقة موجودة الآن، والأدلة على ذلك كثيرة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك المعتزلة من أهل البدع. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر.